إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم معنان آياتكنا أكن دردرسو سورة سورة نوح جأمتي إسين سورة مكاتي آيان إسئي ديدمي سديتي يوكا ديدمي سقلي لكويس إسئي ترباتمي توكو إسين إيغا سورة نحليتي بوتي بسم الله الرحمن الرحيم جلقمن دبئي مقا ربيتي ربي رحمتك أبو إنا أرسلنا نوحا إلى قومه نتي نبيك نوح جاء متوكو أمة إسا كان ربت كفرت إرقني جرة أن أنذر قومك أمة كيسا صداتشسي أكا أمنا قد إجنيني من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ودو يو أمنوباتا عذابن إسان لا لسو إسان اتهن أفن الدنيا آفي آخر أتلي دفي أكأبي أك أمنني جلا بيان قئي نبي نوح إرقموت ربين قرآن كيست دبترا كان سديس آتي قال يا قوم إني لكم نذير مبين دوب نبي نوح أمة إسا كان جلت سنت لك أكجئين يا أمة خية أن إسن أجيل شؤوفا إسن التئفه تكا إرقمي در بيتي أن اعبدوا الله ونن أن إسن جئوا ربي إسن أوم إبادة تكما إسايادة وام برات ربهن جئنا واتقوه ربي صداتا وان همتو ليسا وأطيعوني وانن أن إسنين جئوا تقيا وان قاريد لقا يغفر لكم من ذنوبكم ربين بلسا سندر بلسا تكاد ليدا إسنيف إيسا ويؤخركم إلى أجل مسمى أمس عذاب أدو كفرتني الدنيا أردت إسن التبؤ إسن الرابود آنسا هنگ دو تنتي نغيان تيسني أمنا أمويو أمنو باتن عذابني إسنتي بؤا الدنيا آخر أتي نبدني بيخا إن أجل الله إذا جاء عذابني ربي عذابني ربي يو أمنو باتن إسنتي بوسو يوتفي تكا يرون إساقيس لا يؤخر ويتي تكا يرو سنرى بودا آنو قافس ما أمنوا أول لجتنيتي شينويتني هاتيو شينا إسنهم فيدو أرأى دبيتي يتقيا ربي توكيشت أمنا لو كنتم تعلمون أدوس لا أكس بيتني ددفتنيتي أمنتن يوكا ربي إسن أومي أغو أومستن أكا الدنيا في آخر أتي عذاب ربي جلا نغيباتا هاتيو إسان دبينو أغيو دبني أمنو دنان قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا نبي نوح أكجئ يا ربي أن أمتخي هل كني قيا والاتئابي خراك تتيامي فلم يزدهم دعائي إلا فرارا هاتيو يا من سن أن إسايامي خرا إيمان الرائسان فقيسوا ملي وان برائسانيهن إدانة وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم أن هقادا أكا إساني أرارم تؤوف غرك إسايام تكا إيمانة إسان قرسهند جعلوا أصابعهم في آذانهم أكا قرسكيهن أجين إيف جتا قبين إساني قرر كيس كايني قرر أبتا واستغشوا ثيابهم أمس أرقاتي يجب بنساف جتش هجؤوا إسانتين إفهقوا غني تكا ويا إساني إفتمرني إفأيسني وأصروا كفر إرتي ددني واستكبروا استكبارا ست أمن أرى إف قدسا ثم إني دعوتهم جهارا إسان أكست ندقيو دنان كأيتا قوك ألفو يامي للبي ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا أمس يا من سإساني اتففيت من هقا غري تكا زمن غري ملئسي هقا غري أويسي إيمانة إساء يامي أكنا جتشون خرامرانا إسان يامي جتشؤ فقلت استغفروا ربكم أكن جئين أمنع ربي كيسنر أرارم بربادا إنه كان غفارا رب كنما إسات أمني أرار إسر بربادف أرارم يرسل السماء عليكم مدرارا يو إسن إت أمنتني خلتا روب إسن الراج إتكنا إسنيف روبسا روب إسن قوبس كان ميتا كيسنجر ويمددكم بأموال أمس هري إسني هدوم ميسا وبنين أمال إلمان إسني هدوم ميسا ويجعل لكم جنات أمال مسنو هدو أويرو هدو إسني مغرس ويجعل لكم أنهارا أما الليل قوتي هدو إسني فياسا ما لكم لا ترجون لله وقارا دوبة مالف إسن ربين كيسا إسن قدسو هم بربان تكايو هم قجل سببا إسات أمن أوت إن نما إسات أمن أرآفي برل قدسا مي مال ون إسن أرجتا كان ربين إسن قدسوا برباد أرى إسن أوه وقد خلقكم أطوارا كانوا مربين كيسا إسن أوميجر إسني حالة كرة حالة كانت دبر درة بشان ألأ في إيرر بي إيغسي قدام السهاد آكيست إيغة تي إيغسي فون تي إيغسي نمقوتو تي أكست تلتني مي مالف أكربين إتئسن أومي هلال نمني أك إتئومم بيخ ربي إسا أومي نبيخا إتئمنا مالف نمني يوغك أبي أوما إفي لالي أكا إفين إفن أومن نبيغة أكا نمني إسا أومي كان أرق كان أغي كان بيغ كان هم نقدوك أب كان وان أومي هندقى النتاي نبيغة أتشرى نمني بيكمسا naa kenne ni beeka, kan argaa naa kenne ni arga, kan dhagayaa naa kenne ni dhagaya jechaa beeka. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سأكربين سمي تربا اتقوم هن أرجني طباقا والقباق كان والهنتين وجعل القمر فيهن نورا كان جئ إسيك ستقوم إفاها الكنيق وجعل الشمس سراجا كان أدو سمي كيست أومي إفا جباد كانها الكنيدم سيسوغوئي والله أنبتكم من الأرض نباتا ربين بي الرائس مقرس تكا إسن أومي أبا كيسا آدم بي الرا ولتك أبي أومي Egasi hawa isarra ume, egasi isa lamanirra ilman isani ume, egasi ilman isanirra isin ume, akkanatti rabbin lafarra takabiyye irra uma tesan jalqabe, summa yu'idukum fiha, ammas rabbin lafakesatti isin debisa, egadutani, كيست أول مؤون ويخرجكم إخراجا أمس ربين قياك يا مآل فكيسا تكابية كيسا إسنباسا إيغا إسنجراتشيس وان الدنيا الرتد ليدن الرائس انقافت أوجج والله جعل لكم الأرض بساطا ربين دجي إسني بل إساجرة لتسلكوا منها سبلا أكا إسي كيس خراغ التني ديمتنيف فجاجا خراب الآ كان إر ديم إسنهن ابن كان أكا فيتنت إس إر جراتو دنديسا دوبا نبي نوح ورم كفاراسا وان أدوغك أبني لالني Rabbitti nama amansiisu kan akka uumaa lubbuu isaanii kan akka uumaa dachii samii'ii faa laala'aa rabbitti amanaa galata isaa galchaa je'ee isaan gorsinaan dhagayuu didanii kufri irratti goggogan kan amata takka bara dhibba sagalii fi shantama keessa taa'ee isaan gorsuu ture. Qaala Nuuhu rabbi innahum asawnii duuba isaan itti amanuu dinnaan akki je'e yaa rabbi ummanni kiyya waanin an je'uun qeebaluu takka eehamuu dide. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا أرم كفارا تتكان أرم كفارا قرقدا هرئي في إلمان هدومات كان هرئي في إلمان إسا كفرئي في جلنا ملي وامبرا إسان إذا إن جلدي مني كفرا تكا ربي إساني مرومن ومكروا مكرا كبارا أمو أرمي كفارا قرقدان أرمي كفارا تتكان جل يا إيه جل تسن ملبدا قرقدا يادا تكايو والرئيسان جل ديموسا أبسيسا وقالوا وان إسان warra xixiqqaa isaan jala deemun je'an laa tadharunna aalihatakum waan nuuh je'u dhageessanii mukaa fi dhagaa takkaa suuraa rabbi godhattanii ibaaduu turtan hin dhiisinaa walaa tadharunna waddaa sibiila رب جنة تلفن كان ود جأم هنديسنا ولا سواع أما اللي سنما يوكا تابوتا سواع جأم هنديسنا آقبرا ولا يغوث ويعوق ونسرا أما اللي سنما يوكا تابوتا يغوث جأموفي كان يعوق جأموفي أكسما سنما نسر جأمو هنديسنا عبادة جأني إيمان الرا نما اتسن سنموني شنان دبنسن وان أمن نوح عبادو تركيسا كان إرغر قدآتي وقد أضلوا كثيرا أرمي كفارا قرقدان نمني جلايا أسن سنموت سنين نمهدو خرار برا جلسا سورانتن تكا نمنكن ربي كيسني إبادة جأني نمجلسني يا ربي أكمنته جئ نبي نوح ربتي همت دوب ربين نبي نوح أكجئ يا نوح أمتك يترى ورتنان درست أمن ملي نمن براهن أمنوا بيخي جئين دوب نبي نوح هقا أرم كفاراس هن أمنوا هبتوا ور أمنوا أبون إت مرمتسن أباري أكجئ ولا تزد الظالمين إلا ضلالا يا ربي ور أكت نما جلسسا جلنا ملي وام براهن إذا إنيف أك عذاب جبا إذا أتنيف جت مما خطيئاتهم أغرقوا دوبا سببا أرمس رب التكفريف جت بشان إسال لكمس تكا بشان أول مني فأدخلوا نارا إبدت دربما إيغا بشان أمني إسان كتات أوجت فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا دوب أرمس نما عذاب ربي إسان الرا ديبس هن أرغن ربي أتشت وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا نبي نوح أكجئ يا ربي ورستك فرسن الرا نمت كل لفرتهن ديس ديارا جتشون تكل جتشو إنك إن تذرهم يا ربي يو والرجل تسن لفرت إيفته يضلوا عبادك قبروتن كيتي جلسا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا نما ربت دلايو كان ربت كفر ملي إسان وان براهن ألني وان نبي نوح أكنا جئيف زمن إيرا إسان كيس تائتي أك أبان إلما إساتي آمي نوح خجبا إتن أمانين جئون أرجيت أجي رب اغفر لي ولوالدي يا رب هذا أبا خياف أرارمي وان إسان أمانني فجت ولمن دخل بيتي مؤمنا أما اللي نما منك يسين اللئيف أرارمي وللمؤمنين والمؤمنات يا رب ورأ لآفي إيرا هنق قياك يا مأتي ست أمنهن داف أرارمي ولا تزد الظالمين إلا تبارا أمو ور ست كفر بديم لي وان براهن إذا إنيف جئ ربي خلته أكستي ربين والرئيسة أمنوا ديدهند وان إسان أبني وجي بشان اتقلك سي فتئ كان ور سفينان بنوح تلچيا بتملي نمني برا هنهفن درسين إبا سدي في سدي تميلا ميسو راهن جنه